الحمد لله. أما سؤال الأخت من الجزائر عن العمرة بعد الحج، فهذا لا بأس به لأمها، ويكون بعد انتهاء أعمال الحج. فإذا انتهت من أعمال الحج وأرادت أن تأتي بعمرة لأمها لا حرج عليها في قول كثير من أهل العلم، وتكون عمرتها من الحل، إما أن تخرج إلى التنعيم أو تخرج إلى عرفة أو تخرج إلى أي مكان خارج حدود الحرم، ثم تأتي محرمة عن أمها، فهذا لا بأس به سواء من التنعيم أو من غيره، والله أعلم.